إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله في رسالته في أصول السنة، قال: ومن ترك الصلاة فقد كفر، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، فمن تركها فهو كافر، وقد أحل الله قتله. هذه المسألة ذكرها المصنف رحمه الله هنا لتعلقها بالمسألة التي قبلها، فالكلام قبل ذلك كان عن الإيمان وحقيقة الإيمان، وأنه قول وعمل واعتقاد، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. والصلاة من الأعمال، وهي أعظم الأعمال بعد الشهادتين، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. فهي أعظم أعمال الإسلام بعد النطق بالشهادتين، وقد سماها الله تبارك وتعالى في كتابه إيمانا، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. جاء عن أئمة السلف في تفسير هذه الآية: وما كان الله ليضيع صلاتكم، ذلك أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وممن أسلموا معه صلوا إلى غير القبلة فترة أو حينا من الزمان، ثم تحولت القبلة بعد ذلك إلى بيت الله الحرام، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فاستدار المسلمون واستقبلوا بيت الله الحرام. طيب، ماذا عن الصلاة التي صلاها المسلمون قبل ذلك؟ هل تضيع هذه الصلاة؟ هل يضيع أجرها؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: يعني صلاتكم. فسمى الله تبارك وتعالى الصلاة إيمانا، ونحن نعلم أن الإيمان والإسلام إذا ذكر أحدهما دخل الآخر في ضمنه، وأما إذا ذكر جميعا فإنهما يفترقان في المعنى، يعني إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان فشمل العمل الظاهر والباطن، وإذا ذكر الإيمان كذلك، وأما إذا ذكر الإيمان والإسلام معا فالإسلام يختص بعمل الظاهر والإيمان يختص بعمل الباطن استغفر الله. ومما يبين كذلك منزلة الصلاة في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم. الحديث. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى معاذ بن جبل أوصاه أن يعلم الناس التوحيد، ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بذكر الصلاة. ومما يدل على أهمية المحافظة على الصلاة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى تركها كفرا، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث جابر قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذا يدل على أهمية الصلاة. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر، اختلف أهل العلم في طبيعة هذا الكفر، هل الذي يترك الصلاة يكفر كفرا أكبر يخرج من الملة، يعني ينقل المرأة من حضيرة الإسلام إلى حضيرة الكفر، هذا بمجرد الترك، أم أن الترك المقصود هاهنا هو ترك الجحود استكبار إنكار، أو أن الترك المقصود هاهنا هو ترك العذر والنسيان والغفلة عن الصلاة؟ ماذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ ولذلك لابد أن نعلم أن ترك الصلاة على أقسام أربعة، كل قسم من هذه الأقسام له حكمه. فمن الناس من يترك الصلاة جحودا وإنكارا لفرضيتها، يقول ليست الصلاة مفروضة، لم يفرضها الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يتركها نسيانا، أي لعذر شرعي، فالنسيان لا يؤخذ المرء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. ومن الناس من يتركها امتناعا، منهم من يتركها امتناعا عن أدائها، يعني يعتقد وجوبها لكنه يستكبر عن أن يصلي لله تبارك وتعالى، يكون في قلبه كبر أو حسد أو بغض لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يتركها كسلا وتهاونا، وهذا حال أكثر الناس، يعني يعتقد وجوبها وفرضيتها لكنه لا يصلي كسلا وغفلة، يتهاون في أمره. فالذي يتركها جحودا لها وإنكارا لفرضيتها هذا كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، ليس بمسلم، لأن فرضية الصلاة معلوم بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالذي لا يقيم الصلاة لا يقر بفرضيتها، هذا ليس بأخ لنا في الدين، وقد قام الإجماع على ذلك، كما قال ابن تيمية رحمه الله قال: وأما تارك الصلاة فهذا إن لم يكن معتقدا لوجوبها فهو كافر بالنص والإجماع. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. طيب من فعل ذلك؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد عصم ماله ودمه وحسابه على الله سبحانه وتعالى. طيب هذا الذي تركها جحودا لفرضيتها ما حكمه؟ ليس بمسلم، كافر. طيب أما الذي يتركها نسيانا، نسي صلاة، دخل في صلاة المغرب فتذكر أنه لم يصلي صلاة العصر فهذا لا يكفر بالإجماع، بل لا يأثم. لماذا؟ لأن الخطأ والنسيان إثمهما مرفوع عن هذه الأمة، أو ما يترتب عليهما مرفوع عن هذه الأمة من المؤاخذة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالذي يخطئ والذي ينسى والذي يكره على شيء لا يعتقده قلبه، هذا لا يؤاخذ بما فعل، ولذلك لا يكفر بالإجماع. طيب، القسم الثالث الذي يتركها امتناعا من التزام فعلها بغضا وحسدا وحقدا على هذه الشريعة، على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كذلك كافر وإن اعتقد وجوبها، فهذا كذلك يكفر. يبقى القسم الرابع، وهو الذي يتركها تكاسلا، يعلم فرضية الصلاة لكنه لا يصلي، فهذا الذي فيه النزاع، هذا الذي اختلف فيه العلماء، والخلاف في تارك الصلاة الذي يتركها تكاسلا وتهاونا من المسائل الكبرى في الفقه الإسلامي، مسألة كبيرة وترتب عليها خلاف كبير بين العلماء وبين الأئمة، فمنهم من يكفره ويخرجه من الإسلام، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومن مذهب الحنابلة، أن الذي يترك الصلاة يتهاون في أدائها ويتكاسل فهذا كافر كفرا مخرجا من الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تركها فقد كفر، وهذا يصدق على كل ترك. وجمهور أهل العلم على أنه واقع في كبيرة من الكبائر لكنه ليس بكافر، وهو شر من الزاني والسارق وقاتل النفس، بل هو شر من الذي يأتي أمه على قارعة الطريق عياذا بالله. فضل. في هناك، نعم، هناك قول قد يحسبه بعض الناس أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين أو عمود الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين أو ترك الدين، وهذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها مقولة صحيحة، لأن الصلاة هي عمود الإسلام وأساس الإسلام وأهم ركن في الإسلام بعد الشهادتين كما بينا. فالذي يترك الصلاة واقع في كبيرة من الكبائر، هذا شر من السارق والزاني وشارب الخمر، بل الذي يأتي أمه عياذا بالله. لكنهم يقولون ليس بكافر، وقع في كبيرة من أكبر الكبائر لكنه ليس بكافر، يعني إذا مات على ذلك فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ويكفي أن نعلم أن من عقوبة تارك الصلاة أنه لا يعرف عند الشفاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء والصالحين إذا شفعوا في أهل النار، في أصحاب الكبائر من هذه الأمة، فإنهم يعرفونهم بآثار السجود، لأن النار لا تأكل آثار السجود، فكيف بالذي لا يصلي؟ تأكله النار كله. فهذا فيه وعيد شديد وفيه بيان للخطر الذي عليه تارك الصلاة. فتارك الصلاة هاونا وتكاسلا مما اختلف فيه أهل العلم. جمهور أهل العلم على أنه لا يكفر، لكنه واقع في كبيرة من أكبر الكبائر. ويكفي في بيان شناعة هذا الأمر أن يعلم تارك الصلاة أن الناس مختلفون في حاله في أمره بين أمرين أحلاهما مر، فتارك الصلاة إما أن يكون كافرا كفرا أكبر، وإما أن يكون حاله أشد أو أشد من الزاني والسارق وشارب الخمر، نسأل الله السلامة والعافية. والصحيح من هذه الأقوال أنه لا يكفر كفرا أكبر إلا إذا تركها بالكلية، أنه لا يكفر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام إلا إذا تركها بالكلية، لا يصلي مطلقا، لا يسجد لله. هذا يدل على انتفاء الإيمان في قلبه، على كبر واستكباء واستعلاء وبغض لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يأبى أن يسجد لله سبحانه وتعالى. وأما من تركها بمعنى أنه يصلي حينا ويترك حينا، فهذا واقع في كبيرة من الكبائر، لكنه ليس بكافر. ولذلك ذكر الإمام الآجري أثرا عظيما في كتابه الشريعة، وكذلك ابن بطة في كتاب الإبانة، عن محمد بن عبد الله المصيصي رحمه الله قال: كنا عند سفيان بن عيينة رحمه الله في سنة 70 و100، فسأله رجل عن الإيمان فقال: قول وعمل. قال: يزيد وينقص؟ قال: يزيد ما شاء الله، وينقص حتى لا يبقى شيء منه مثل هذه، وأشار سفيان بيده. فقال الرجل: كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل؟ فهذا القول وهذه البدعة قديمة، اعتقاد أن الإيمان هو مجرد القول أو مجرد التصديق، وأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وهذا تجده دارجا على ألسنة بعض الناس. يعني عندما تقول له صلي أو صم أو زكي يقول: ربك رب قلوب، طالما ده أبيض خلاص. هذه عقيدة المرجئة، وهذا واقع في كبيرة من الكبائر، لأن لو كان هذا أبيض كما يقول لابد أن يظهر أثر هذا البياض على الجوارح، لابد أن يكون مذعنا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول بلسان حاله ومقاله: سمعنا وأطعنا، ينفذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له: كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون إن الإيمان قول بلا عمل؟ فقال سفيان: كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده. يعني لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ كان يمشي في الأسواق ويقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلح. فمن قال لا إله إلا الله وحدها قبل منه وصح إسلامه. هذا في مبدأ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، هذه الكلمة كانت هي الدين، النطق مع الاعتقاد. فكان القول يعني الاكتفاء بالقول والاعتقاد، كان هذا القول مقبولا قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده. ثم إن الله تعالى بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كلهم كافة أن يقولوا لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فإذا قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. فلما علم الله تعالى صدق ذلك في قلوبهم أمره الله تبارك وتعالى أن يأمرهم بالصلاة، فأمرهم ففعلوا. فزاد الإيمان. طب من جحد فرضية الصلاة خرج من الإيمان، وقد كان مؤمنا محبوبا لله قبل ذلك، قبل أن تنزل فرضية الصلاة. أمرهم الله تبارك وتعالى أن يستقبلوا بيت المقدس أو أقرهم على ذلك. طيب لما حولت القبلة ارتد بعض الناس، طب هذا الذي ارتد ما امتثل للتكليف الجديد والأمر الجديد، فهذا يدل على خروجه من الإيمان مع أنه كان مؤمنا قبل ذلك. فكلما أنزل الله تبارك وتعالى أمرا جديدا أو نهيا جديدا كان امتثاله من دين الله الذي لا بد أن يلتزم المرء به وأن يقوم به، وكان من الأعمال التي هي من الإيمان، فلم يعد الإيمان مجرد القول فقط. ثم قال سفيان رحمه الله بعد أن عدد شرائع الإسلام، ذكر أن الله فرض الصلاة، فرض الصيام، فرض الزكاة، فرض الحج في آخر الأمر، قال سفيان: فمن ترك خلة من خلل الإيمان، الذي يترك خصلة من خصال الإيمان جاحدا كان بها عندنا كافرا، ومن تركها كسلا أو تهاونا أدبنا وكان بها عندنا ناقصا، يعني ليس مكتمل الإيمان بل هو ناقص الإيمان متوعد، إيمانه الواجب فيه نقص ولذلك هو متوعد بالنار. قال: هكذا السنة أبلغها عني من سألك من الناس. الشافعي وأبو حنيفة وكذلك مالك وجماعة من السلف الصالح على أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، والمشهور من رواية الإمام أحمد كما قلنا أنه يكفر كفرا مخرجا من الملة، ولهم دليل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تركها فقد كفر. وكذلك قول شقيق رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا أي من أعمال الإسلام تركه كفر إلا الصلاة. لكن الراجح كما قلنا أنه لا يكفر كفرا أكبر إلا إذا ترك الصلاة كلية، وهذا هو المنقول عن ابن بطة وعن ابن قدامة وهو من أئمة الحنابلة، وكذلك عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذين يكذبون عليه ويقولون إنه يكفر الناس بغير حق، هو حنبلي ومع ذلك لا يكفر تارك الصلاة إلا إذا تركها بالكلية. طب هل هذه المسألة أعني الخلاف في تارك الصلاة هي من المسائل التي يترتب عليها تقسيم الناس إلى سني ومبتدع أو مبتدع، إلى مؤمن صحيح الاعتقاد ومرجئي، يعني الذي يقول إن ترك الصلاة ليس بكافر طالما أنه مقر بوجوبه، هذا مرجئ؟ ليس بمرجئ. المرجئ هو الذي يقول الإيمان قول بلا عمل أو تصديق وقول بلا عمل. طيب الذي يعتقد أن تارك الصلاة ويترجح لديه أن تارك الصلاة مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته لكنه ليس مرتدا عن الإسلام، هذا يقال عنه إنه مرجئ أو إنه صاحب خلل في الاعتقاد؟ لا، لأن هذه المسألة الخلاف فيها قديم. الشافعي نفسه قال لا يكفر، أبو حنيفة قال لا يكفر، كثير من السلف يقولون لا يكفر كما نقلنا عن سفيان رحمه الله. فمعنى ذلك أن الخلاف فيها لا يترتب عليها أو لا يترتب عليه إخراج بعض الناس من السنة وإدخال بعض الناس من السنة الذي يكفر يكون من أهل السنة والذي لا يكفر ليس من أهل السنة، هذا خطأ، هذا خطأ، لأن الخلاف فيها خلاف معتبر كما بينا. ولذلك سئل شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى عن رجل لا يصلي وقتا ويترك الصلاة كثيرا أو لا يصلي، هل يصلى عليه؟ رجل لا يصلي يترك الصلاة كثيرا، يعني قد يصلي وقتا أو وقتين أو ثلاثة في الأسبوع ويترك باقي الصلاة، هل هذا إذا مات يصلى عليه؟ ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ قال مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه، مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه، بل المنافقون الذين يكتمون النفاق يصلى عليهم ويغسلون وتجرى عليهم أحكام الإسلام كما كان المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وتارك الصلاة أحيانا وأمثاله من المتظاهرين بالفسق، فأهل العلم والدين إذا كان في هجر هذا وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين بحيث يكون ذلك باعثا لهم على المحافظة على الصلاة عليه، على الصلاة عليه، هجروه، يعني قد يترك بعض الناس الصلاة على فلان لا يصلي صلاة الجنازة عليه لأنه كان مشهورا بفسقه وبتركه للصلاة وبمجاهرته بالمعاصي، فيأتي مثلا عمدة البلد أو الشيخ فلان الذي يشار إليه بسبب علمه أو تقوى أو استقامته على منهج النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة عليه، لا يترك الصلاة عليه تكفيرا له لكن زجرا لغيره ممن هو واقع في نفس ما كان هذا يفعله، فيقول هذا فلان لم يصلي عليه بسبب أنه كان تاركا للصلاة، سأصلي، كان شاربا للخمر سأكف عن ذلك، لكن سائر المسلمين يصلون عليه. ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه، قال صلوا على صاحبكم وعلى الغال وعلى المدين، قال صلوا على صاحبكم، وتارك الصلاة شر من هؤلاء. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما حكم من يصلي مرة ويترك أخرى؟ فقال الشيخ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، ثم بعد أن ذكر عدد أقوال بعض العلماء وأقوال العلماء قال وعندي والله أعلم أن الترك يكون تركا مطلقا كليا، يعني الترك الذي يكفر به، فأما من يصلي أحيانا ولا يصلي أحيانا فهذا لا يكفر لأن الأصل بقاء الإسلام حتى يتبين من الأدلة زواله، إلا إذا كان جاحدا لوجوبها فيكون كافرا بجحده لا بتركه. فالصحيح عندي أنه لا يكفر إلا إذا تركها تركا مطلقا وليس من نيته أن يصلي. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله له رواية فيها أنه لا يكفر إلا إذا جحد. طب هذا بالنسبة للصلاة، ماذا عن باقي الأركان الأربعة؟ يعني الذي لا يصوم رمضان، الذي لا يزكي عن ماله، الذي لا يحج مع استطاعته وقدرته وانتفاء العذر. فالفرائض الأربعة إذا أنكر وجوب شيء منها كفر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، صحيح؟ طيب إذا لم ينكر فهذا كذلك عند جماهير أهل العلم لا يكفر، عند جماهير أهل العلم لا يكفر، وهذا هو الصحيح أنه لا يكفر إلا إذا جحد، وهذا عليه سلف الأمة. ثم قال رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، أي أن هذا المبحث سيكون في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك سؤال تعلق بهذه المسألة؟ تفضل. نعم نعم، ستنهاه صلاته يوما ما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المشهور على ألسنة الناس: من لم تنهاه صلاته فلا صلاة له. هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الداري على ألسنة الناس أن من لم تنهاه صلاته عن فعل المنكر، عن قطع الأرحام، عن أكل حقوق الناس، عن كذا، فلا صلاة له. هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يصلي لكنه يفعل كذا وكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستنهاه صلاته، يعني لابد أن تنهاه صلاته يوما ما، لأن الله تبارك وتعالى قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذا سيسمع آية يوما ما تكون سببا في استقامته وفي تركه لهذا المنكر الذي هو واقع فيه. لكن الصلاة مقبولة إن شاء الله وأجزأته، لا يقال إنه لا صلاة له طالما أنه جاء بأركانها وشروطها كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يجدر ذكرها هنا مسألة إتقان الصلاة وإقامة الصلاة، لأن الله تبارك وتعالى ما قال في موضع في كتابه صلوا، وأراد بها الصلاة ذات الأركان المعروفة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، لكن قال: أقيموا الصلاة. في كل موضع يقول: ها أقيموا الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة. إذن إقامة الصلاة ماذا يراد بها؟ يراد بها أن تصليها كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، من الإتيان بشروطها: حسن الوضوء، حسن الاستنجاء، ستر العورة، استقبال القبلة، الصلاة كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، الخشوع والطمأنينة. وهذا غلط يقع فيه أكثر الناس إلا من رحم الله، مسألة الاستعجال في الصلاة، يريد أن ينتهي من صلاته، لا يقيم صلبه لا في ركوعه ولا في سجوده ولا بين السجدتين، لا تستطيع أن تدركه عند قراءة الفاتحة. بعض الناس إذا يعني راقبته في صلاته وهو يقرأ الفاتحة، أحيانا تريد أن تقرأ الفاتحة معه من أجل سرعته فلا تستطيع، ما أن تأتي إلى منتصف الفاتحة إلا وتجده قد ركع وقام، لا تدري كيف قرأ الفاتحة، مع أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف على رؤوس الآي، يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك من الخطأ أن تكون عادة المرء أن يجمع الآيات في نفس واحد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، لا يقف إلا عند الضالين. هذا من الخطأ، إن كان هذا عادة له فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السر والجهر. يعني تجد بعض الناس، بعض الأئمة مثلا، إذا صلى بالناس في الركعتين الأوليين يقرأ ويقف على رؤوس الآي، طيب في الركعتين السريتين لا تستطيع أن تكمل معه الفاتحة. هذا خطأ. ما تفعله في الجهر تفعله في السر، وعليك أن تطمئن في الركوع وفي السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق في صلاته. فالصحابة تعجبوا وقالوا: يا رسول الله، كيف يسرق في صلاته؟ قال: لا يقيم صلبه في ركوعه ولا سجوده، بمجرد ما يركع يرفع، يسجد يرفع، لا يطمئن بين السجدتين ولا في سجوده، ولا يمكن العظام التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمكنها في سجودنا، العظام السبعة، لا يطمئن في تشهده، في قراءة القرآن. فهذا يقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رب رجل صلى على هذه الصورة حتى مات، فيقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو مات على ذلك لكان من أهل النار، مع أنه ما ترك صلاة، صلى الصلوات كلها، لكن ما صلاها كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة لما كانت أهم ركن في الإسلام بعد الشهادتين، كان شأنها عظيم، يقبل عليها المرء بخشوع وسكينة ووقار. ولذلك أحاطها الشرع بسياج: ماذا تفعل إذا أردت أن تأتي إلى الصلاة؟ ماذا تفعل بعد الصلاة؟ كيف تحافظ على هذه الصلاة؟ الذي يصلي ما ينبغي ممن بجواره أن يجهر بالقراءة، حتى لو كان يقرأ القرآن، أو أن يفعل كذا أو كذا يشوش عليه في صلاته، كل ذلك من أجل أن تخرج بهذه الصلاة كما بيّن الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم شيخ عبد العزيز. صلاة غير مقبولة، وذي طامة كبرى، بل تجدها من بعض المستقيمين، نسأل الله السلامة والعافية، يعني ممن يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر، ومع ذلك لا يصلون الصبح في جماعة، يضبط منبهه مع وقت العمل. فهذا والله أعلم الراجح فيه أن صلاته غير مقبولة، مردودة عليه، ولو صلاها ألف مرة. هل يجوز لك أن تصلي الصلاة قبل وقتها؟ يعني ينفع أن احنا واحد حاليا يخاف أنه ما يصحاش لصلاة الفجر، ينفع أن نصلي جماعة الفجر الوقت وننام بقى براحتنا؟ ها؟ قولا واحدا لا يجوز ولا تقبل. طب كيف تصليها بعد وقتها؟ هل يجوز لك أن تصوم رمضان قبل حلول شهر رمضان؟ كذلك لا يجوز أن تصومه بعد حلول شهر رمضان. هل يجوز لك أن تحج قبل حلول أشهر الحج؟ هل يجوز لك أن تقف قبل يوم التاسع على عرفة؟ ولو بساعة واحدة لا يقبل منك. يعني لو واحد وقف على عرفة قبل يوم التاسع بساعة ونزل، هذا لا يقبل منه، ولا يجوز لك أن تقف بعرفة بعد يوم التاسع، لا قيمة لوقوفك. كذلك الذي يصلي الصلاة بعد طلوع الشمس، هذه الصلاة مردودة. وقال ابن تيمية وابن القيم وقبلهم ابن حزم رحمه الله، قال: هذا لا يصلي، يعني لا يصلي، يعني لا يقضي، هذا لابد أن يتوب، لابد أن، يعني لو ضبط المنبه مثلا الساعة 7 الصبح وأراد أن يصلي، أو الساعة 6 أراد أن يصلي، ماشي؟ لا، ابن حزم يقول له: أنت رايح تعمل إيه؟ ما تصليش، خلاص توب إلى الله عز وجل من هذا الجرم الذي وقعت فيه. لو صليتها ألف مرة لردت في وجهك. كالذي يفطر يوما متعمدا في رمضان، لو صام الظهر ما أجزأ عنه، الذي يفطر يوما واحدا متعمدا لو أراد أن يكفر عن ذلك بأن يصوم الدهر إلى أن يموت هذا لا يقبل منه ولا يجزي عنه طالما أنه تعمد ذلك. لكن هذا لابد أن يتوب وأن يندم وأن يعزم على عدم العودة إلى ذلك مرة أخرى. وهذه طامة كبرى أقول يقع فيها بعض المستقيمين، ينام عن صلاة الفجر، لا ترد في صلاة الفجر إلا الشيوخ، أين الشباب؟ أين من يحفظون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربما سرد الواحد من هؤلاء كل الأحاديث الواردة في فضل صلاة الصبح ومع ذلك ينام عنها ويغفل عنها، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أيوة نعم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم، بس انت كده خرجتنا من الموضوع. طيب النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه هرة ذات يوم فأمال لها الإناء، إناء اللبن، فشربت منه. فبعض الصحابة فعل ذلك وهو أبو قتادة فيما أذكر يعني رضي الله عنه، فلما سألته ابنته عن ذلك ذكر لها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال إنها ليست بنجسة، يعني الهرة ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فسؤر الهرة لسانها وفمها ولعابها هذا طاهر ليس بنجس، لكن إن تبولت فالبول نجس، البول لأنها غير مأكولة اللحم، أنها غير مأكولة اللحم، وغير مأكول اللحم نجس، لحمه نجس وبوله نجس، فإذا بالت تطهر المرء منها وأصابته النجاسة. لكن احنا عارفين نظافة القطط، يعني قطط زمان بالذات يعني، وبعدين كان فيه صحراء وما كانش فيه الطرقات بتاعتنا يعني. أما الكلب فنجس. نعم. نعم ده يكتب له الأجر كاملا إن شاء الله. لا يصليها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها، قال تعالى أقم الصلاة لذكري، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة أنك نسيت صلاة فخلاص أصليها مع الوقت الثاني، يعني نسيت صلاة العصر وأنا بصلي العشاء فذكرت أن لم أصلي العصر، بعض المشهور عند الناس أني خلاص أصليها بكرة مع عصر بكرة، هذا لا يجوز، لكن صلي الصلاة وقت ذكري، هذا هو وقتها. ومن كان محافظا على الصلاة في جماعة فترك الجماعة لعذر كتب له الأجر كاملا، يعني واحد كان محافظ على الصلاة في جماعة ومرض شهرا لزم الفراش بسبب هذا المرض، يصلي في فراشه يأخذ أجر الجماعة كاملا لا ينقص من أجره شيء، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ها يقبل منه، لكن عليه اسم ترك الجماعة. الشيخ محمد بيسأل الفجر بيأذن الساعة كام؟ 5:35 ماشي. طيب وقت الشمس، الشمس بتطلع الساعة كام؟ ها بعيد كده انت بالظبط انت عارف انت. طيب 6:30 طيب انسان لم يصلي في جماعة لكن صلى في بيته أو صلى الساعة 6، يعني صلى في وقت صلاة الصبح، الصلاة مقبولة لكن عليه اسم ترك الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ترك العشاء والجماعة، ترك العشاء والجماعة، قال ترك العشاء والصبح في جماعة، الحديث ورد في صلاة العشاء وفي صلاة الصبح قال أثقل صلاة على المنافقين العشاء والصبح، يعني في جماعة، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يعني لو علم هؤلاء فضل صلاة العشاء في جماعة والصبح في جماعة لأتوهما ولو حبوا. ثم قال ولقد هممت في نفس الحديث أن آمر رجلا فيقيم الصلاة ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى أقوام ومعي حزم من حطب يصلون في بيوتهم لأحرق عليهم بيوتهم. بيصلي ببيته، بيصلي مشترك للصلاة، بيصلي في بيته، ومع ذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليه البيت لأنه ترك الصلاة في المسجد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.